جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله وقلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. قل السائل في حديث النعمان بن بشير في عطيته لابنه يقول هل لا بد أن أسوي في المصروف اليومي للأولاد من كان في الابتدائي والمتوسط والثانوي هم كلهم سواء؟ لا، احنا قلنا مسألة الأكل والكسوة والأشياء الضرورية هذه ما فيها، ما تطالب بها بالعدل. البنت تحتاج إلى مؤونة أكثر من أدوات تجميل، تجمل، ثياب أغلى من ثياب الأولاد. الأكل يكون بعضهم أرغب في بالأكل من الآخر. الصبي الصغير ليس مثل الكبير، الصبي ربما تعطيه ريال أو ريالين في اليوم، الكبار يمكن تزيدهم أيضا عن ذلك. فهذه المسائل ما فيها مساواة، على حسب الحاجة وعلى حسب وضع الإنسان. نعم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.